إليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم الميمون المبارك مع اللقاء 23 من تلك السلسلة المباركة رحلة إلى دار الآخرة. طبعا آخر ثلاث دروس لو درس اللي فات والأكيد درس النهارده إن شاء الله، الدروس كلها الحقيقة تبعث الأمل واليقين والرجاء في كل المؤمنين. درس اللي قبل اللي فات كان عن في ظل عرش الرحمن، السبعة الذين يكونون في ظل عرش الرحمن، والدرس اللي فات كان عن شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تمن شفاعات للنبي وشفاعات للملائكة وشفاعات للأنبياء وشفاعات للمؤمنين، ثم شفاعة أرحم الراحمين جل جلاله. والنهارده إن شاء الله موعدنا كما أسسنا مع درس عنوان إلى الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم النهارده. الحقيقة طبعا يعني رغم إن الثلاثة يبعثونا رجاء، لكن برضه مش عايزين ننسى شعارنا. شعارنا اللي إحنا اتفقنا عليه من أول رحلة اللي هو إيه؟ فماذا أعد الثلاثة؟ لابد إن إحنا إيه نستعد دائما. في أحاديث تبعث الرجاء والأمل في قلب الإنسان، لكن لازم أنت إيه؟ تجتهد في طاعة ربنا عشان ربنا يكرمك وتخش الجنة إن شاء الله بمعنى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحقيقة فات دلوقتي ثلاث أرباع رحلة، ثلاث أرباع رحلة فاتت، وما بقي إلا سبع دروس فقط. بعد النهاردة إن شاء الله فاضل سبع دروس إلى انتهينا من رحلة إلى دار الآخرة. فالثلاث أرباع العقل دولت لازم نقعد بقى نقف مع نفسنا ونقول غير فينا إيه؟ إيه اللي اتغير فينا؟ اللي فات استغفرنا وتقنا إلى الله عز وجل منهم، واللي جاي عزمنا على إن إحنا نعمره بطاعة الله ولا لأ؟ فلازم ان احنا نتهيأ ان فاضل ربع فقط، ربع فقط من هذه الرحلة. عايزين الرحلة دي ان شاء الله تكون يعني مجال تغيير لكل المؤمنين والمؤمنات ان شاء الله من جل وعلا. دايما بنسمع عن الالتزام الصالح، يعني دايما بقول لك انا التزمت، يعني ايه؟ يعني اطلقت الحيط ولبست الدور القصير ووضعت السواد ولبست الطاقية او القطرة او العمامة او الاكلة. احنا بنقول ده بداية الالتزام، مش هو عامل الالتزام. بنقول الالتزام الحقيقي يعني كما جاء في الحديث الطيب، بنقول هو بقى التدين والمعامله. عايزين معاملاتنا، عايزين اخلاقنا، عايزين التزام قلبي، عايز القلب ده لا يلجا ولا يتوكل ولا يفعل ولا يثق الا في الله عز وجل. يبقى الخوف والرجاء والانابه والتوكل واليقين والثقه، كل ده مصرفه الا لا مصرفه الا لله سبحانه وتعالى. عايزين اعمال قلبيه مشتغل، لان اعمال القلب اهم بكثير من اعمال البدن. ليه؟ اللهم عز وجل لا يريد منك الا قلبك. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم، وانما ينظر ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. اهم حاجه ايه؟ تبدا بالقلب. وحبيبه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهو ايه؟ الا وهي القلب. يبقى القلب ده مجال النيه او مدار النيه في الدنيا عليها على هذا القلب، ومدار الحساب يوم القيامه على هذا القلب. ولذا اثنى الحق جل وعلا على خليله ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم، قال: اتجاء ربه ايه؟ بقلب سليم. قلب سليم. ومن رحمه الرحيم الرحمن انه يعامل امه الحبيب صلى الله عليه وسلم معامله الفضل لا معامله العبد. شايف؟ يعني النهارده يعني على سبيل المثال، ليلة القدر خير من ألف شهر. من الذي أعطي ليلة القدر؟ أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر لو ربنا وفقك، لو منذ أن كلفت 15 سنة مثلا لحد ما بقى عندك 60 سنة، لو صمت 45 رمضان ووفقت في ال 45 رمضان أن أنت تقوم ليلة القدر كما أراد الله عز وجل، ليلة القدر خير من قد إيه؟ من ألف شهر. يعني قول حوالي 84 سنة. 84 سنة لما تضربهم في 45 يبقى أنت كده أدركت، يعني أقول إيه؟ أدركت عمر سيدنا نوح عليه السلام. بإيه؟ بالعبادات التي تفرغت بها الله عز وجل بليلة القدر. يبقى شوف ربنا بيعملنا إيه؟ بيعملنا بالفضل لا بالعدل. ومجرد إن أنت تعمل نية طيبة ربنا يكافئك عليها. شديد إن الله كتب الحسنات والسيئات، حديث الصحيحين. شديد فمن هم بحسنة كتبها الله عز وجل له حسنة، فإن عملها فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها في رواية بتقول كتبت له حسنة، في رواية لم تكتب عليه شيء، الرواية بتقول تكتب له حسنة، يقول جل وعلا في تلك الرواية حديث قدسي يقول إنه تركها يعني السيئة دي والمعصية دي من جرائي يعني إيه؟ يعني من أجلي يعني من خشيته، فعشان كده كتبت السيئة حسنة لو ما عملتهاش تمام؟ فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، فضل ولا عدل؟ فضل من ربنا سبحانه وتعالى، فعشان كده يا جماعة عايزين إن إحنا يعني نعمر حياتنا كلها وقلبنا بطاعة الله سبحانه وتعالى، تعالوا نرجع للموضوع ونبدأ بالصلاة على صلى الله عليه وسلم. سيدنا الناس في الحلقة اللي فاتت وهم في أرض المحشر في كرب شديد جدا وغم لا يعلمه إلا الله، الناس واقفة في يعني قد حشروا يوم القيامة حفاة عراتا برلا غير مخدومين، شمس بلد فوق الرؤوس، جيء بجهنم يقود لها 70,000 ملك، يقود لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، منظر عجيب جدا وكرب شديد. لجأ الناس إلى أنبياء الله عز وجل ورسله يطلبون الشفاعة، الكل قال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيرك كما استثنى في النفس الماضي إلا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الوحيد الذي قال أنا لها أنا لها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فوقف النبي وقام إلى عرش رب العالمين، فلما ذهب إلى هناك سجد للحق جل وعلا، فألهمه الله عز وجل أو فيلهمه الله عز وجل بمحامد وثنى لم يلهم بها احدا من قبل النبي ولم يلهم بها احدا من بعد النبي. ثم يقول له رب العالمين يا محمد ارفع راسك وسل تعطى وكن يسمع واشفع تشفع. فيقول صلى الله عليه وسلم يا رب امتي امتي، فيقول جل وعلا انا اتيكم فاقضي بينكم. في الروايه الثانيه يقول له جل وعلا أدخل من أمتك يا محمد من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الجنة. زلك اللي معلومش حساب اللي هو مطار النار ده، اللي معلومش حساب أدخلهم من باب الجنة إيه؟ الأيمن. وهم شركاء الناس في جميع الأبواب، كل الأبواب الثانية إيه؟ هم برضو إيه؟ معاهم شركاء. فواحد يقول لك الله طب إيه المنقبة في الواحد اللي يخش الجنة من غير حساب ولا حساب؟ أقول لك لا، اسمع لحديثين بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحديث الاولاني عند البخاري عن ام عائشه، الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، وفي روايه الطبراني في الكبير بسند صحيح من نوقش المحاسبه هلك، يبقى مجرد مناقشه الحساب عذاب وهلك ولله المثل الاعلى. قلت لك قبل كده تخيل ان واحد شغال في مصر عند رجل غني، والراجل ده قال له ايه؟ قال له خلاص يعني اشتغل عادي وبعدين نبقى نحاسب عليه. بعد 50 سنة قال له تعالى اقفل المصنع ايه؟ لمده شهر وتعالى حاسبني عن كل خردله صرفتها وكل خردله كسبتها. عذاب مش عذاب؟ عذاب صح ولا لا؟ ولله المثل الاعلى. فتخيل انك ستسال يوم القيامه بين يدي من؟ لا مخلوق لا، بل ستسال بين يدي الخالق جل وعلا الذي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تقف بين يدي الحق جل وعلا من منكم من احد الا سيكلمه ربه، حديث البخاري ومسلم عن علي بن حاتم، من منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامه ليس بينه وبينه ايه؟ ترجمان. فينظر العبد ايضا منه فلا يرى الا ما قدم، هو ده ماذا اعددت له. فينظر العبد اشهد منه فلا يرى الا ما قدم، فينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فلما استقبل مصيبه بيدك ايه؟ فاتقوا النار ولو بشق طبره ولو بكلمه طيبه صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الوقت شديد لو انت وقفت بين يدي الله عز وجل هتسال عن كل صغيره وكبيره. ووقع الكتاب فترى المنجمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. شوف رب بيده ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله، إني حرمت الظلم على نفسي، هكذا يقول الرب العلي كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما اوعى تظلم حد فلا تظلم سبحانه وتعالى. طب السؤال مين اللي هيخش الجنة يا جماعة بغير حساب ولا عذاب؟ طبعاً من الذين، وإن كان لكان هناك نص صح صريح في هذا الموضوع، لكن الذين الأنبياء والمرسلين على صفوة خلق الله جل وعلا، رغم أنه لم يرد نص إن الأنبياء والمرسلين يدخلون الجنة بغير حساب أقرأ بغير عذاب معروفة، إنما بغير حساب ما فيش نص صريح، لكن تفهم بأن الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم جميعاً معصومون من الكبائر، وأما عصمتهم من الصغائر ففيها قولان، ماشي؟ لكن إيه؟ يعني المهم إنهم معصومين من هذه الذنوب. طب تقول لي أمال نفعل إيه بقول الله عز وجل؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ها؟ ولنسألن المرسلين. أقول لك السؤال هنا مش حساب على الذنوب والسيئات، لا لا، ده سؤال عن تبليغ الدعوة، إيه الدليل؟ اسمع الدليل. حديث البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة عليه السلام، فيسأل ربهم عز وجل: يا نوح هل بلغت رسالتك؟ أو السؤال هل بلغت إيه؟ رسالتك؟ فيقول ربي: بلى، بلغت رسالتك. فيقول جل وعلا لقوم نوح: هل بلغكم نوح رسالتك؟ فيقول: لا، ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير. فيقول جل وعلا وهو أعلم: يا نوح من يشهد لك؟ الأمة أنكرت، من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: شوف عشان تعرف بس امتى، عشان تعرف قدرك انت، بس تصلح ما بينك وبين الله، وليه قدر عظيم جدا، انت هتشتكي سيدنا نوح عليه السلام. فيقول صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه السلام سيدنا نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وامته. قال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون، وبعدين واشهد عليكم، فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطه لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طب في اسئله ثانيه ممكن، زي سؤال الحق جل وعلا سيدنا عيسى: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ حتى برضه خاصه بايه؟ بالبيت بالرساله نفسها. قال سبحانه: ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، انك انت ايه؟ علمه. فالمجمل ان الانبياء والمرسلين عليهم صلوات ربي وسلامه، وان لم يعني ياتي نص واضح في دخولهم الجنه بغير حساب، الا انهم يدخلون الجنه بغير حساب، صفوه الله، صفوه خلق الله سبحانه وتعالى. مين ثاني يا جماعه؟ الشهداء، بس مش كل الشهداء. عارفين الشهداء انواع كثيره جدا، المقتول شهيد والغريب شهيد وكذا، لكن الشهيد الذي قتل في سبيل الله ده يدخل الجنه بغير حساب، امره في نص. طب بيقول الاول نص كم من نص ده؟ نص الاولاني حديث رواه الترمذي واحمد بسند صحيح ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند ربه جل وعلا سبع خصال. اول حاجه يغفر له مع اول دفعه من دم، اول نقطه دم تنزل من الشهيد الصحيفه بتاعته كلها تبقى صحيفه بيضاء ليس فيها دم ولا سيف، تمام؟ يغفر له مع اول دفعه من دم، ويرى مقعدا من الجنه، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويقبل من الفزع الأكبر، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. يكونوا من أهل النار يشفعون يخش بين الجنة. طب إذا كان يشفع 70 واحد هو ما يخش الجنة؟ إذا كان هيشفع 70 واحد يخش الجنة. طيب الحديث الثالث، حديث ثالث عند الترمذي سنة صحيح أيضا. الصحابة بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول لهم الشهيد لا يفتن في قبره، يعني لا يعذب في قبره، فقالوا: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقه السيوف على راسه فتنه، لان شويه ده كفايه انه كان بيخش جاهد في سبيل الله والسيوف عماله تضرب فوق دماغه يمين وشمال وهو ايه؟ صابر وثابت لوجه الله سبحانه وتعالى. تقول لي امال الشهيد رغم ان هو هيخش الجنه بغير حساب ولا عذاب، امال ايه اللي هيوقفه في ارض المحشر؟ اقول لك عشان المظالم. خد بالك، شوف شهيد، شهيد والشهيد افضل درجه بعد الانبياء والمرسلين والصحابه، هو الشهيد. مش فاهمين؟ وعلى من ذلك هيقف في ارض المحشر، ليه؟ عشان مظالم العباد، ابن مظالم العباد. حديث رواه مسلم، حبيبنا صلى الله عليه وسلم بدا يقول: يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين. يا سلام، عشان لو عليك دين تروح تسد ومهات، تقول لي معلش اقول لك روح لراجل بس كده واستسمح، نظرة الى ميسره واصلح مع الله، ومن اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عز وجل عنه. والحديث في البخاري. يبقى يغفر الشيء كل ذنب الا ايه؟ الا الدين. ايه ده؟ مش هيخش الجنه؟ هيخش. طب من الذي يتولى سجادتين على الشهيد؟ الرب والمجيد سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ياتي بصاحب الدين الذي على الشهيد ويرضيه. تخيل ربنا يرضي عنك خصمات عشان يدخلك الجنه. رحيم ولا مش رحيم؟ قالت وحيد الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. امال ايه الدليل الصادق الواضح الجلي على ان الشهيد يخش جنه الرب العلي بلا حساب ولا عذاب؟ اسمع لقول سيد الاحباب صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح، وده اورده الشيخ الالباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 3740. ماذا يقول الحبيب؟ يقول الشهداء الذين يقاتلون في سبيل الله في الصف الاول ولا يلتفتون بوجوههم حتى يغفروا. تمام؟ دخل القاتل مجرد فقط ان يلتفت من وجهه ورا ما يلتفتش. داخل يجاهد في سبيل الله عايز يبيع كلام الشهادة. ولا يلفت ولا يلتفتون بوجوههم حتى يغفروا، خد بالك، فاولئك يلقون في الغرف العليا في الجنة. يضحك اليهم ربك. يضحك اليهم مين؟ ربك. فإن الله تعالى إذا ضحك إلى عبده المؤمن فلا حساب عليه. أظن النص ده أول حس، صعب لا؟ نص واضح جدا. ولذلك سبحان الله لو تفتكر في قصة سيدنا سعد بن معاذ لما قلناها في موضوع حياة الصحابة، سيدنا سعد بن معاذ حديث رواه حاكم في سنة صحيح، لما مات سعد بن معاذ واهتز لموتين عرش الرحمن، في رواية الحاكم في سنة صحيح إن أم سعد بن معاذ صاحت، يعني صوتها طلع كده عالي من حزن على وفاة ابنها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا أم سعد، ألا يبقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ يبقى سيدنا سعد بن معاذ من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث الأخير ده في الحتة الجميلة دي. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، يقول: يضحك الله إلى رجلين، خد بالك ده برضه إيه؟ إجهاد برضه. يضحك الله إلى إيه؟ إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. واحد يقتل الثاني والاثنين يخشوا الجنة. إزاي؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، تمام؟ ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. يعني واحد قتل واحد في معركة في جهاد سبيل الله، قتل المقتول ده شهيد هيخش الجنة. اللي قتله كان كافر فأسلم وتاب الله عز وجل عليه ثم دخل فجاهد فقتل فكان شهيدا. يوم القيامة لما يجتمع عند الله عز وجل، طبعا كل مقتول هيجي ايه؟ باللي قتل ومسكه كده ورايح يعرف فين؟ على العرش. يا رب سن هذا فيما قتلني. يا الله تزعل مني؟ ده انا بسببي هتخش الجنة، مش انا قتلتك عشان تبقى شهيد. فاهم ازاي؟ فانت هتخش شهيد بسبب ايه؟ ان انا قتلتك. يبقى ايه؟ يبقى يعرف فضل هذا الرجل يوم القيامة. طب في اصناف ثانيه يا جماعه تخش الجنه بغير حساب ولا عذاب؟ ايوه، في اربع اصناف اخبر عنهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. ايه هو؟ حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الامم. وفي روايه الترمذي في سنة صحيح ان هذا العرض كان في ليله الاسراء والمعراج. يبقى عرضت عليه الامم. فرايت النبي ومعه الرهيط. والرهيط الرقد او الرهيط العدد من 3-9، تمام؟ ورايت النبي ومعه الرجل والرجلان. ورايت النبي وليس معه احد. يا سلام، شوف صبر الانبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. عشان ما نستعجلش. بتدعو للغايه. استجاب لدعواتك 1-2-3، ما استجابش حد. ايه ما عليك الا البلاغ؟ ايه المشكله؟ انت ما عليك الا انك انت تبلغ يعني شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشار الناس أن يستجيبوا، ما عليك إلا أن تبلغ. وأنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي عليه الصلاة والسلام دعا كفار قريش وما أسلم وما آمن معه إلا القليل، والباقي كله يعني كله كان عايز يحارب النبي، بقوا حرموا النبي ودبروا المؤامرات لقتل النبي وأذوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت مش أفضل منه صلى الله عليه وسلم. ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع عليه سواد عظيم. سواد إيه؟ يعني كناية عن سواد ايه؟ الشعر، يعني عدد كبير من الناس. إذ رفع عليه سواد عظيم، فظننت أنه مين؟ أمتي. فقيل لي: هذا موسى وأمته. ثم قيل للنبي: انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم. انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل: هؤلاء أمتك. شو دي الدواء العام للنار؟ هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. تعدي يا بطل على الصحابة؟ لا يمكن، لا يمكن تعدي. الصحابة كانوا يقطوا أي حتة ويسمعوا. مين هم يا رسول الله؟ لو تفتكر لما جاء سلم الحديث رواه أبو داود بسند صحيح، لما قال إيه؟ إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يقبضهم الأنبياء والشهداء على قربهم ومكانتهم من الله عز وجل. يا من هم يا رسول الله؟ عم تقول يسأل ما يسكتش، فسأل الصحابة ما يخرجوش حتة دي أبدا. من هم يا رسول الله؟ قال أبينهم أناس تحابوا بروح الله. يا رب اسمع الأحب يا رب. تحابوا بروح الله على غير أرحام منهم ولا أموال يتعاطونها فيما بينهم، فوالله إنهم لعلى نور وإن وجوههم لنور، لا يفزعون إذا فزع الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول رب العالمين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أصحاب آخر النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته، أصحاب آخر من هم؟ مين دول قال يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ طب عايزين نبقى منهم نعمل إيه؟ هم مين دول؟ ثلاثة يتفاوضون يتكلمون. فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. الله، هو اللي بيكلم مين؟ في الصحابة؟ صحابة، لكن هم قصدهم الذين صحبوا النبي من أول البعثة. الصحابة مهما كانوا رغم أنهم صحابة إلا أنهم درجات برضه. يعني ما نقدرش نسوي بين صحابة وصحابة تاني، لا يمكن. إيه الدليل على كده؟ اسمع الدليل ده. اللي جمع سنة لما في يوم من الأيام حدث خصام بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف. إيه اللي حصل؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج لمين؟ لخالد بن الوليد. رغم ان خالد بن الوليد مين؟ سيف سلمه الله عز وجل عليه على اعدائه. فخرج وقال: لا تسبوا اصحابي. يقول لمين؟ لخالد. قال: طب ما خالد صحابي. ايوه، بس منزله خالد رضي الله عنه وارضاه لا يمكن تكون زي منزله عبد الرحمن بن عوف. ده عبد الرحمن من 10 مباشرين بالجنه ومن السابقين للاسلام. هزلك؟ ففي فرق بين صحابي وصحابي، كل واحد له منزله. وأعلى المنازل لأبي بكر رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي. حديث رواه مسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، مد أحدهم ما بلغ مد أحدهم ولا إيه؟ ولا نصيفة، مش نصفة، ولا نصيفة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فلنسأل إيه؟ صحابة إيه؟ فلعلهم الذين إيه؟ صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: لا لا جم، فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. تعرف في صحابة كثير من الصحابة كان قبل البعثة كان اللي بيعبد الأصنام واللي بيعمل مش عارف واللي بيشرب خمر واللي لحد ما أسلم خلاص ارمي ثوب الجاهلية بره ونلبس ثوب الإسلام ونخش بقى وسط لله عز وجل. طيب، لكن في أبناء الصحابة اتولدوا لقى نفسهم إيه؟ مسلمين. اتولد لقى نفسه ابن أبي بكر، اتولد لقى نفسه ابن فلان، ابن خباب. فقال: لعلهم الذين ولدوا، ما شافوش جاهليه خالص، فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا اشياء. مين اللي خرج عليهم؟ صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: فسالهم عن الذي يخوضون فيه. فقالوا: قلنا كذا يا رسول الله وكذا. طب مين هم يا رسول الله؟ فقال: اما انهم الذين لا يستقون. قبال لما تيجي تقرا صحيح مسلم هتلاقي في الواجب يقول ايه؟ اما انهم الذين لا يرقون. الزياده ديت زياده مدرجه، يعني زياده ما هياش في الحديث اصلا، زياده ضعيفه، كما حقق ذلك العلامه الالباني رحمه الله رحمه واسعه. اما انهم الذين لا يسترقون، مش لا يرقون، لان جمع السلام رقم بعض الصحابه، وسيدنا جبريل رقم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الرقيه في حد ذاتها مفيش حد، تمام؟ اما انهم الذين لا يسترقون، اربع حاجات: ولا يكتمون ولا يتطيرون، رب حالة وعلى ربهم يتوكلون. جميل قوي. يوم واحد من الصحابة أصحاب الهمة العالية اللي ما بيعدوش المسائل دي كده، لا ده أي فرصة نختمها. فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. حبيبك قال له إيه؟ قال: أنت منهم. شوف، يعني كأن الواحد استغرق قبل أن يسأل الصحابي عشان تعرف بس قدرة رب العالمين. ربنا يعلم سبحانه وتعالى أن عكاشة بن محصن هيقول السؤال ده، فمحضر للنبي عليه الصلاة والسلام الإجابة قبل ما عكاشة يسأل. سبحانه وتعالى قادر، عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، عالم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. فقال له: أنت منهم. فالصحابي ده مش مانع كشع او مانع كمان. فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال السبب قبيل عكاشه. اما يعني ايه؟ في ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات. فاللي فاز بها مين؟ الاولاني. وعلى فكره ده الوحيد اللي نعرفه اسما من الذين يدخلون الجنه من السبعين الف، هو الوحيد الذي نعرف اسمه رضي الله عنه وعن اصحابه اجمعين. يقول من تمدى رحمه الحبيب صلى الله عليه وسلم بالامه المسلمه، يعني لا يكتفي بالسبعين الف، لا يطلب الزياده. لمين؟ لآل بيتي ابدا، لبناتي ابدا، لامتي. شوف النبي بيحب قد ايه؟ طب تعرف انت تحب النبي ربع الحب اللي بيحبونه؟ والله العظيم لا يعلم، زي ما قلنا الدرس اللي فات، لا يعرف قدر النبي الا الرب العظيم العليم سبحانه وتعالى. يعني ايه نعرف نضحي ربع تضحيه النبي رحمه الله من اجل امتي؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام اتعذب واوذي وصبر وبذل الدعوه وصار بالبلدان وفعل وفعل وجاع ونام على الحصير حتى اثر الحصير في جنب الشريف، وهاجر النبي وترك الديار والاوطان واحتسب اصحابه. كل دوت عشان ايه؟ عشان انا اطلع انا مسلم فقط لا غير ذلك. بس انت المطلوب منك بس ان انت تحافظ على دينك، بس مطلوب منك تحافظ على دينك. بلغتني النهارده من اخ حبيب بيقول بعض الشباب اللي بيحضروا معانا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم جميعا وينجح كل طلاب المسلمين، بعض الشباب زعلانين عشان سقطوا في الترم الاولاني. هقول لك نصيحتين. النصيحه الاولى احنا مش عايزين حد اللي بيحضر اسمه، احنا عايزين نعرف الناس كلهم ان ديننا ده دين نجاح، دين يبعث على الهمه والنجاح في الدنيا والاخره. يعني احنا مش عايزين واحد فاشل في حياته، لا عايزينك تبقى ناجح في دنيتك واخرتك واخرتك. مش عايزين يقولوا ان السن المرتحلة ولا الشاب الملتزم فاشل في الدراسه، لا عايزين نشوف الدكتور والمهندس ونشوف الطبيب ونشوف يعني عايزين نشوف المدرس، نشوف كل حاجه، عايزين نشوف في كل المراصد المسلم الذي يشغل هذا المنصب ويستعملهم في طاعه الله سبحانه وتعالى. حاجه ثانيه اقول لك ما تزعلش، لو خسرت حتى دنياك كلها مش الشهاده ولا الترم الاولاني، فاهم حاجه انت ما تخسرش دينك. النهارده مخاييس الناس مختلفه او غريبه، يعني النهارده لو واحد معاه 10,000 جنيه بيعمل بيه مشروع فخسر يسموه ايه؟ فاشل. طب لو واقف في وسط الشارع عياذا بالله وسب دين الله عز وجل وخرج من البنا هيسموه فاشل؟ لا بيقدر حريه شخصيه. شبيه؟ شو المقاييس عامله ازاي؟ في حين ان الاب حريص جدا ابنه يطلع ينجح مش مهم عنده ابنه بيصبر وما بيصبرش، يقول لك ربنا يهديه. طب بنتك مش محجبه ربنا يهديها لما تقتنع. انما في امر الدراسه لا يمكن، دي مسألة مصير، خد بالك؟ يعني حياة أو موت، عاملة زي المباريات اللي بيعملها الفريق قام، تبص تلاقي نفسك ماشي، خد بالك؟ شارع صلاح سالم، الدنيا كلها في الرياضة معنى إيه حسيت؟ الفريق قام عنده برضه ماتش مصير، ما أعرفش مصير دي يا جدعان ولا ماتش، خد بالك؟ أما ده برضه كده، يا دوبك الأفريقية بره، فاهم إزاي؟ والناس كلها طالعة، من إمتى يا إخوان والله؟ الماتش هتلعب إمتى؟ بعد أذان العصر، لا أستغفر الله، في أذان العصر. فمثال الدنيا كلها آلاف 100,000 استاد مليان كله طالع من الساعة كام؟ الساعة 9 الصبح. يا سلام، ده الواحد لو طول في خطبة الجمعة 5 دقايق والله بخاف الاقي واحد مستخبي في الدور. لو طولت 5 دقايق بس فمثال، ودول ما شاء الله شوف الإخلاص، شوف لو احنا نخلص الدنيا زي ما دول بيخلصوا، فما شاء الله واقف من الساعة 9 الصبح قاعد في المدرجات. أما الحاج الجمعة الثانية استنى بس لما نشوف التشكيل. طيب ايه التشكيل؟ عرض على الشاشة هيلعب مش عارف مين ومين ومش فاهم، هم في الآخر يغلبوا المهم يعني المهم. وبعدين التشكيل استنى بس لما نشوف اللاين مان والحكم وال بتاع الرابع ده اللي هو الاحتياطي. المهم الجمعة قلت من صلاة الجمعة الناس صلاة الجمعة وخرج من صلاة الجمعة والجماهير ايه الغفيرة قاعدة ما شاء الله مرابطة في الاستاد. ها؟ يقول لك لغات يوم ولد، ده ما شاء الله مرابط الصبح. فاهم ازاي؟ اه. ويأتي من هذا الفريق ده، تخش الفريق العصر انت، اما الحاج العصر انت ما فيش مشكله، ممدود لحد المغرب. والمغرب المهم يعمل الشوط الاولاني والشوط الثاني وتعادلوا، هيلعبوا ايه؟ استراتيجي. الماتش الثالث والرابع. ساعة كده بالجيزه شويه؟ طيب. واخد بالك؟ هيلعبوا الشوط الثالث وايه؟ والرابع. برضه هيلعبوا. هنلعب بعد كده ايه؟ ركلات الجزاء، ابن التاني، والجماهير الغفيره اللي ما صليش جمعه ولا ظهر ولا مغرب ولا عشاء وقفه، يا رب. والله ما نظرت تضحك يا اخي. شاب البريه ما يا رب وين اعمل الخاص ده وعمال اعمل ثاني تلك ولا اعمل هيك واللعيبه يخش واول ما يحطها بين الثلاث خشبات اللهم صل على النبي ايه ده؟ ايه الجميل اللهم لك الحمد وكله عايز يسكت طب هتسكت فين؟ مش مشكله اللي ما مالي قال لي لو تسكت على ظهر اسكت على ظهر من ده وده يسكت على ظهر ده واللعيب مش هيسكت لازم يسكت مش شرط استنى يا كابولين مش مشكله بقى عديها خمسه وما شاء الله خلص الماتش والفريق قوي كالعادة الحمد لله بس المره الجايه ان شاء الله هنوديهم بقى خمسه وبقابل على الموضوع من اول القرن دوت 20 لحد ما دخلنا في 21 دلوقتي والعالم اللي جاي المهم فشوف يعني شوف الانسان مخلص ازاي لدنيته عايزين نخلص لدنيتنا زي ما هم بيخلصوا لدنيتهم فحبيبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لم يكتفي بالسبعين ألف يخش الجنه يغير الحساب ولا عداء عمل ايه؟ طلب زياده من الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه احمد بسند صحيح شوف حبيب صلى الله عليه وسلم شوف حنيته ورحمته طيب المسيح يقول لهم يقول اعطيت سبعين الفا من امتي يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب قال فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد سبعين الفا يبقى سبعين الف وسبعين الف يبقى الحمد لله يعني كده ممكن بفضل الله الخمر لا ده اللي جاي احسن ده بس الصبر صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد ايضا بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم وعدني ربي ان يدخل الجنه من امتي سبعين الفا بلا حساب عليهم ولا عذاب مع كل الف ركز معايا دي سبعون الفا وثلاث حثيات من حثيات ربي وما قدر الله حق خلقه والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين طيب تعالوا نشوف الكلمتين اللي معلق عليهم الصحابه رضي الله عنهم قالوا ايه؟ لما تذكر قدامهم اللي هيخش الجنه لغير حساب العذاب قالوا ايه؟ فلعلهم الذين ايه؟ صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه النبي الحاليه من خضع عظيمه جدا اعظم شرف في هذا الكون هو صحبه النبي عليه الصلاه والسلام اسمع كذا هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين خير الناس خير القرون بعد سبعين خلفا انما الحديث صحيح عند البخاري ومسلم خير الناس قرنا ثم الذين يلونهم ثم الذين ايه يلونهم بابي هو النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثاني برضه في البخاري ومسلم حبيبي صلى الله عليه وسلم واقف وجنازه راح معاه وجنازه راح واحد راح معاه جعفر جنازه واحد من اسوء الميت يعني فجنازه راح معاه فاثنى الناس عليها خيرا مين اللي اثنى؟ الصحابه فقال صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت تمام شويتين عدت الجنازه ثاني واحد ميت فقال الصحابه واثنوا عليها ايه؟ شرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت فقال صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما وجبت؟ الاولين عدت قلت وجبت والثاني عدت قلت وجبت قال انتم شهداء الله في الارض من اثنيتم عليه خيرا دخل الجنه او وجبت له الجنه ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار انتم شهداء الله في الارض انتم شهداء الله ايه في الارض حديث ثالث جميل قوي رواه مسلم حبيبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام واقف فراح باص في السماء بص للنجوم وكان له عسل كتير جدا يبص في السماء كان يتامل ويتدبر في بديع خلق الله سبحانه وتعالى فقال صلى الله عليه وسلم النجوم امانه للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي لا يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي لا يوعدون يا سلام شو كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم يقينا إن كل تلميذ جماعة بيقتبس من أستاذه فتخيل لو كان الاستاذ هو سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه واله وسلم، لكن تتخيل هذا، لكن الاستاذ هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. طيب بعضهم قال ايه؟ لا مش هم بقى اللي صاحبوا لهم، لعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. قالوا فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. تمام؟ ومن المعلوم ان اللي تولد في ظل الاسلام ولم يشرك بالله شيئا فضل عظيم جدا وكبير. ليه؟ نعمة التوحيد مع أعظم نعمة. أصل الأصول، أصل الأصول هو توحيد الله عز وجل. لا يقبل الله عز وجل من عبد صرفا ولا عبدا إلا لتوحيد الله جل وعلا. فاكر الحديث اللي ورد المزي بسنة حسن، ماذا يقول جل وعلا؟ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني وفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني وفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو قتلتني بقراب الأرض خطايا، هو الشاهد، لو قتلتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يبقى أهم حاجة إيه؟ لا تشرك بي شيئا. فنقبل الشرك عظيم ونعمة التوحيد عظيمة. التوحيد يغير حياتك كلها من السيء إلى الأحسن ومن المقيت إلى المقيت الآخر. شوف صورة بس واحدة لمن غير الله عز وجل حياته ونعمة التوحيد. عمرو بن جموح رضي الله عنه وأرضاه، تعرفين قصة لما نعمل كده قصة في حياة الصحابة. عمرو بن جموح كان باعه الصنم، وكان الصنم ده كان اسمه بناء، كان حاطه في البيت عنده ويقعد كل يوم يحط له عيلته وأصانصه ومش عارف إيه، ويقعد يسأل دهم من دون الله، مسافر يستشير الصنم، هيتجوز يستشير الصنم، رايح جاي، المهم ليل ونهار بيشوف الصنم. ابنه أسلم اللي هو معاذ بن عمرو بن جموح، وأسلم معه معاذ بن جبل وبعض الفدية من قومه. فحبوا يعملوا مؤامرة عشان الراجل ده إيه؟ يسجد لله عز وجل. راحوا في يوم من الايام وهو نايم، راحوا واخدين الصنم اللي هو بيعبده، وراح ايه؟ ماشيينه ايه؟ ورميينه بايد الجسد. صبح الصبح طبعا اول ما بيصبح طبعا لازم يصبح على الاله بتاعه ويزول مسددين كده عليه، واخد بالك، ويمشي بقى ايه؟ ويدعي بتاع اللي هو عايزه النهارده ويمشي. بيقوم بيدور على الاله، الاله فين؟ الاله ده؟ الاله ده يا ولد ولا ايه؟ فاحد الله يمين وشمال مش لاقي الاله، طب عيش جنب الاله، عيش حبي، المهم الاله صار معاه. فالمهم فايه؟ قعد يدور يدور يدور يمين وشمال حتى لقى فين؟ عند بئر من الجسد. استغرب الاب، اله انت مين في العمليه دي؟ اله اتمسخر بالمره ده؟ والله لو اعلم من فعل بك ذلك لاخزينك، ده انا اخلص عليك. طيب خد الصنم النجاسات والمدلوع عليه، راح محميه ومظبطه ومرمشه وطريحة، وقعد يسجد له ايه؟ من دون الله. شوف اللي اخوك اتعمل ازاي؟ المهم ابنه عمل معاه نفس الفصل ده في اليوم الثاني، برضه صحي الصبح قال لي انت الاله برضه راح ايه؟ قال لي سيبك خلاص بقى. هو عارف اي حاجه يروح على طول عليه على البيت ده. طلع هناك لقى الاله نام فيه. فطلع هناك لقى برضه ايه؟ نام هناك. خدوا برضه وحمامه ونظفه وظبطه وراح ايه؟ قعد يسجد له. في اليوم الثالث يا جماعه لا، ده كان اليوم التاني بتاعه. راح معانا حته سيف كده تمام في ايه؟ في لعبه الاله. قال لو كنت الها حقا فادفع عن نفسك. مش معقول يعني اجيبك واعمل لك حراسه منك وتقول لك كمان لا ايه ده؟ فقال بقى انت ادفع عن نفسك. فالمهم الشباب خدوا الصنم وطلعوا بيه على بئر النجاسات، شالوا السيف خدوه وحطوا مكانه عزب الله كلب ميت. فالتاني الصبح خلاص عرف بقى ده المشوار اليوم بتاعه. فراح على هناك طلع لقى ايه؟ مرمي. فين السيف؟ راح. ايه اللي مكانه؟ كلب ميت. قال سبحان الله، رب يبول الثعلبان براسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته مطالبه. برئت من الاصنام في الارض كلها، وامنت بالله الذي هو غالب. فاعلن التوحيد لله جل وعلا. شوف قد ايه؟ وامنت بالله الذي هو غالب. شوف التوحيد غير حياتك كلها ازاي؟ طب تعالوا نرجع بقى للاربعه اللي النبي ذكرهم صلى الله عليه وسلم. اول واحده ايه؟ لا يسترقون. ده اول نوع من اللي يخشوا الجنه ايه؟ بغير حساب ولا عذاب. يعني ايه لا يسترقون؟ يعني لا يطلبون رقيه. يعني لو واحد طلب رقيه حرام؟ لا مش حرام. بس لو طلبت الرقيه ها؟ يبقى انت كده ايه؟ هتخرج من ال 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، مش هتبقى منهم. انما مش حرام. تمام؟ انما لو حد جه رقاك من غير ما انت تطلب، يبقى برضه ان شاء الله ممكن تكون من ال 70,000. يعني لو حد جه بنفسه عرض عليك الرقيه مفيش مشكله تقديم. انما انا ابتداء ما اطلبهاش من حد. ليه؟ زي ما قلت لك برضه مش حرام، لكن هتخرج من دائره ال 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. لان النبي نص على ذلك في حديث رواه الترمذي في سنن صحيح، قال اذا سالت فاسال الله. ده كمال التوكل بقى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام إيه؟ وجفت الصحف. وزي ما قلنا بكده النبي عليه الصلاة رقى بعض الصحابة وسيدنا جبير رقى النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه المقصود بالرقى هنا؟ الرقى الشرعية؟ الرقى الشرعية؟ مش زي ما بيحصل كده عند بعض النساء ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم، تقول ايه انها ايه شكله كده محسوس، تقول كده بالك حته ورق مكرسه ومقصصها بالمقص على شكل ايه؟ انتم عم تتسكتوا اهو ما شاء الله، عاملاها على شكل عروسه، ده ازاي حد شاف عرايس اليوم دول؟ المهم وتقعد بقى تمسك التابوس، تقول له تعالى انت محسوس، تقول له ماسكه العروسه والتابوس بقى من عين مايكل جاكسون وجون ترابورتر ومش عارف مين وام فلان وابو فلان وابو علان، وتفضل تجيب لك ايه الكره الارضيه والكواكب اللي جنبها، وتفضل تخرب عروسه خلصت حاجه عارفين العروس كتير واحنا لاقيين وتقوم جايب عروسه ثانيه وتخرب وتفضل ده دروب دروب ازاي؟ وانا واحده ثانيه ايه؟ يقول لك لا الكلام ده كان فارغ، ده كان زمان يا حاجه، لا تبقاش في حاجه ثانيه، ايه يا حاجه؟ احنا نعمل بخور ونجيب شابه، الشابه يا معلم ده يعني حاجه اسمها الشابه، فاهم ازاي؟ ونجيب لبن من عسل على الدندقة واللبن ده بس ما نحطوش مع بعض عشان موضوع الاختلاط تمام؟ ونحط كل واحد في صح ونولع فحم، والولد اللي محسوب يعدي سبع مرات لقيتك هاي الواحد بس لقيتك مش عارف ايه ومن عندك، والكلام اللي بيحصل ده اخوانا الكلام ده لا يجوز شرعا، الكلام ده لا يجوز شرعا، حته بقى ان انا بخره واعمل له مش عارف ايه وقاعد ادور على العروسه، الكلام ده كله ايه؟ لا يجوز شرعا، كما رقيه هي رقيه شرعيه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى دي اول حاجه لا يسترقون، يعني لا يدخلون الركن. ثاني حاجه ولا يتطيرون، التطير هو يا جماعه التشاؤم. طب جت منين كلمه التطير؟ هو اولا في حديث في البخاري عند احمد سنة صحيح ان هو سمي ايه؟ الطيره شرك. ليه؟ لان تعتقد ان النفع والضر في هذا الامر. كان العرب زمان يا جماعه لما راح فيه كان يعوز يسافر كان يعمل ايه؟ يجيب طائر ويحطه على كتفه او على راسه. تمام؟ وبعدين بعد ما يحط الطائر على كتفه وعلى راسه يقوم هزز الطائر. لو الطائر ده طي يمين يبقى سافر، لو كان عايز يسافر يعني. لو طار شمال قال يبقى بلاش، يبقى السفريه دي شق ونحس. طب لو عايز اتجوز، لو الطائر طار يمين يبقى اتجوز، لو طار شمال ما اتجوزش. فالطيره ايه؟ شرك. فجاء الاسلام فنهى عن كل ده. فنهى عن كل ذلك. تمام؟ لكن بعض الناس ما زالت الطيره اللي كانت موجوده عند العرب كانت في هذا العصر بس بشكل جديد. ازاي؟ واحد يقول لك انا بتشاكل من يوم الجمعه 13. ده بيبقى يوم يعلم بيه ربنا. طيب وبتشاكل من حكم يوم يوم ايه؟ 1 ابريل. او من شهر ابريل كله. وبعض الناس كان يتشاكل من شهر الصفر. وبعضهم هو نازل لك اعوذ بالله الصباح القطه السوداء. واخد بالك؟ وبعضهم يقول لك عاوز بس طبعا مش عارف ويقول لك فلان ده لما بشوفه بيبقى يوم عاوز اروح بيت احسن. فاهم ازاي؟ الكلام ده كله يا جماعه لا يجوز شرعا لان التشاؤم والتفاؤل لا يلغي شيئا من قدر الله. الله عز وجل هو الذي يقدر الشيء وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. سبحانه وتعالى تقدير الله عز وجل هو الذي سيكون رغم انف كل انسان. مش فاهم؟ والحديث اللي لسه سامعينه دلوقتي وعن ان الامه لو اجتمعت على ايه؟ على ان ينفعوا لكل نقطه سودا ولا بيضاء ولا حمراء. كل ده ما تبصوش خالص. تمام؟ لو الامه كلها اجتمعت عشان ينفعوا بحاجه ربنا ما ادهالكش مش هيبقى. لو اجتمعوا عشان يمنعوا عنك حاجه ربنا كتبها لك مش هيقدروا يمنعوها. تمام؟ رقم ثلاثه ولا يكتمون ولا يكتمون. حديث البخاري النبي عليه الصلاه والسلام الشفاء فيه ثلاثه شربت عسل وشرطه محجم وكيه نار وكيه نار. وانا انهى امتي عن الكي، مش معنى الكي؟ لان فعلا الحقيقه واحنا لمسناها بعض الناس ما عندهاش خبره في موضوع الكي يا جماعه. لو جه يعمل لك الكي ده ممكن يعمل لك تشوه، وانا اعرف ناس حصل لهم عجز تام بسبب الكي. كان عندهم مشاكل في الفقرات اللي في الظهر، راح لبعض الناس اللي ما بيفهموش في الكي، عمل له كي بوظ له كل فقرات ظهره. اصبح الرجل شبه عجز. فعشان كده لما عسلم عشان ما يتامرش بيه صلى الله عليه وسلم وعشان انت ما تامرش بصحتك قال لك ايه؟ وقال انهى امتي ايه؟ عن الكذب. لكن هل النبي حرم الكذب؟ لا ما حرموش. بس بيقول لك من باب اولى الافضل نسيب. وكمان لو سبته ممكن تبقى من 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. ليه بقى عايزين نقف في نقطه مهمه قوي؟ بتحصل النهارده بين الاباء والامهات والاولاد ازاي؟ واحده ست طيبه لكن ابنها لما بيخرج بيعمل حاجه وحشه وعامله ايه؟ تقوم مولعه كبريت وتقوم ايه؟ ملسوعه. او تولع النار على معلقه او على شوكه وتقوم ايه؟ ملسوعه. الكلام ده حرام يا جماعه، الكلام ده حرام. ليه؟ لانه لا يعذب بالنار الا خالقها جل وعلا. في نهي عن ذلك، في نهي ان احنا نلسع اولادنا وبالكبريت والكلام، كل ده حرام. تمام؟ رابع حاجه وعلى ربهم يتوكلون. ايه هو التوكل يا جماعه؟ التوكل كما عرفه اهل العلم هو صدق اعتماد القلب، اهم حاجه القلب. ربك لا يريد الا قلبه. شوف ايه؟ هو صدق اعتماد القلب على من؟ على الله. في ايه؟ في استجلاب المصالح ودفع المضار في امور الدنيا والاخره. يبقى لا تستطيع ان تتحصل على نفع في دنياك ولا في اخرتك الا بتقدير الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك ربك عز وجل ماذا يقول؟ يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. مع ان الحي هو الذي لا يموت. الحي للتعريف الف لام. الحي على الحقيقه هو الله. الذي لا يموت هو الله سبحانه. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك في الجلال والاكرام. ماشي؟ كل شيء هائم الا وجه، لكن له الحكم وله ايه؟ ترجعون. طب لو دخلت معايا الشاب ابوه كل يوم بيديله مصروف 1000 جنيه. تمام كده؟ وهو ما اشتغلش. كل يوم يصحى الصبح ياخد من والده 1000 جنيه عادي كده. لو ابوه مات مش تبقى اعظم مصيبه في حياه هذا الشاب؟ ليه؟ ال 1000 جنيه هتقطع. صح ولا لا؟ ولله المثل الاعلى. عشان كده بيقول لك قلب ده ما يتعلقش بواحد من ممكن يموت. فتوكل على الحي الذي لا يموت عشان يطمئن قلبك. كررها مرتين اكدها على الحي الذي لا يموت. ونواصل العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن ونواصل العباد بيد الله جل وعلا. فاذا عرفت اي حاجه ما تسالش الناس، قم بالليل صلي ركعتين واطلب من الخالق جل وعلا كل ما تريد. اللي انت عايزه قم اطلبه. شوف حبيبك كان بيعلم الامه التوكل ازاي يا جماعه؟ حديث رواه الترمذي بسند حسن. يقول صلى الله عليه وسلم الترمذي بسند صحيح، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ لو انكم تتوكلون على الله حق توكله، شوف نص الحديث، لرزقكم كما يرزق الطير، تبقوا خماصا وتروحوا بطانه. يعني تخرج بطنها فاضيه. ايه السلاح بتاع الطير؟ الطير ده عصفور. عصفور صغير يا جماعه، يعني لا يملك لا عضلات ولا مغارس ولا معاه شهادات ولا معاه كمبيوتر ولا لغه ولا اي حاجه. كل اللي معاه تسبيح بحمد الله جل وعلا، وان من شيء الا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. العصفور بيغلق متوكل على الله يقينا بنص حديث النبي. شايف ايه؟ بل ان الطالب ده حقق التوكل على الله حق التوكل. النص الحديث ايه؟ لو انكم تتوكلون على الله حق توكله يحصل ايه؟ لرزقكم كما يرزق الطيب. يبقى الطيب حقق التوكل، حق التوكل على الله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ طيب يبقى تاكل خماصا، تخرج بطنها فاضيه جعان، معاش اكل ولا شرب ولا اي حاجه، وسايبه اولادها جعانين في العشه، تخرج تاكل وتشرب وتجيب الاكل لفؤادها لاولادها، كل دوت بتسبيح لله جل وعلا. يا سلام. وشوف يجي واحد كما عند الترمذي في سنه حسن، واحد يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله، يعني معاه ناقه، يقول له اعقلها ام اتوكل؟ اربط الناقه دي ولا اتوكل واسيبها؟ قال لا، بل اعقلها وتوكل. قل قدرتك، خذ بالاسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم عشان الناس اغلب المشاكل عندهم فين؟ في الرزق. اغلب الناس اكثر مشكله تعبانهم الرزق، الفلوس. الدرهم والدينار. ربك عز وجل ماذا يقول؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم ايه؟ وما توعدون. وعلى ذلك في ناس ما عندهاش ثقه في حته الرزق دي. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ الحديث عندنا الترمذي في سنه صحيح. من نزل به فاقه انزلها بالناس لم تسد فاقته. ومن نزل به فاقه، فاقه اشد الفقر يعني. فانزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل او اجل. سبحانه وتعالى. اوعى تخاف على رزق. والله العظيم الرزق بيطلبك اكثر مما تطلبه. ايه الدليل على كده؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام كان عند ابي معاويه بن حسن يقول صلى الله عليه وسلم: لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. لو هتهرب من رزق هيجيلك حد عنك. ولذلك في الحديث اللي رواه الترمذي بسنة صحيح لو سألني من كانت الاخره همه كل حاجه شغلها اكل بس، ايه اللي حصل؟ جعل الله منه في قلبه وجمع له جملة تهدده وأتته الدنيا الدنيا وهي راغمة غصب عنه. ويعذبك حبيب صلى الله عليه وسلم بعض الأسقال البسيطة في الإلحاء جبل بالتوكل على الله. حديث رواه داود والترمذي بسند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيتي، يحفظ بعض اليمين أمره، من قال إذا خرج من بيتي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صعبة؟ بس بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. أربع حاجات. تمام؟ زاد الإمام داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقول شيطان لشيطان آخر، لو أنت قلت الذكر ده، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ يعني ما تقدرش عليه خلاص، ده خلاص ده إيه؟ في حماية، في حماية الله عز وجل. ويعلمك حبيبك صلى الله عليه وسلم أن النفع والضر بيد من الله سبحانه وتعالى. يا غلام إني أعلمك كلمة احفظ الله خلاص خذ جزاء لاحفظ احفظ الله تجده تجاهه وهكذا إلى آخر الحديث الذي ذكرناه الآن. تعالوا نعيش في عجالة سريعة كده نفضل نص ساعة. طيب تعيش في عجالة سريعة كده مع رحلة التوكل مع الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. طيب أول واحد نقف معاه وقفه سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح يا جماعه يعني كان في غايه في قمه في التسليم والتوكل على الله سبحانه. قال جل وعلا: سيدنا نوح قعد يدعو قومه كم سنه؟ 950 سنه. شوف الصبر قد ايه؟ شوف الحكمه قد ايه؟ 950 سنه وصابر على قومه عليه السلام. واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، فلا تبتئس بمكانه يفعله. واصنع الفلك. ازاي يا رب؟ باعيننا ووحينا. ما هو ما بيعرفش يصنع فلك يصنع ازاي؟ وفي صحراء صحراء يصنع فيها سفينه ازاي؟ يقول يقال في بعض الروايات ان سيدنا نوح بدا يزرع الشجر، الشجر يطلع وينتظر الاخشاب وياخدها، وسيدنا جبريل ينزل ويعلمه كيف يصنع السفينه حتى صنعها في الصحراء عليه الصلاه والسلام. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون الى اخر الايات. ايه اللي حصل يا جماعه؟ بنى نوح تلك السفينه بيقين وثقه وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فجاءت النتيجه، جاءت النتيجه فاذا بتلك السفينه لما دعا نوح عليه السلام قال رب اني مغلوب فانتصر، تمسك بقى ايه؟ الرحمه الالهيه. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه يعني نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين، وحملناه على ذات الواح ودسر يعني على سفينه خشب ومسامير، دسر ومسامير تمام؟ تجري باعيننا، ليه قال تجري باعيننا؟ لان في الايه الثانيه ليه؟ وهي تجري في موج كالجبال. في الموج في الموج اللي ادى حكم الجبال ده. في سفينه على وجه الارض ممكن تسقط؟ صعب صعب لا، لكن لما تجري باعيننا لا خلاص بقى شديد. قال تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. ويركب سيدنا نوح عليه السلام هذه السفينه ومن معه من المؤمنين وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزله: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. النتيجه وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. موجه واحده وما يعلم جنود ربك الا هو. موجه طلعت اسرتهم من قمه الجبل نزلتهم الى قاع الماء فمات. مات ابن نوح عليه السلام كافرا. لكن شوف بقى شوف توكل سيدنا نوح على الله عشان ما قالش السفينه وفي صحراء. طب ازاي؟ لا توكل على الله وافعل ما امرت به وستاتي النصره من عند الله عز وجل. سيدنا نوح عليه السلام سيدنا هود يا جماعه لقي امه من اعتى واشد الامم على وجه الارض. ماذا قال الله عز وجل عن قوم عاد يوم قوم هود؟ قال جل وعلا: الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ارم ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ده سيدنا هود قال لهم ايه؟ قال: اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين. الواحد من قوم عاد لما قام سيدنا هود كان بيعمل ايه؟ لما يروح سيدنا بيت يا جماعه كان يروح يحط صوابعه في الجبل يطلع الحر. تخيل. وكان احيانا يروح سيدنا بيت في قلب الجبل فيجيب ضعف صوابعه كده يفتح الجبل. كان فوق عجيبه جدا وكان جبابره في البطش والانتقام، ولا حول ولا قوه الا بالله. مين يقف قدامهم؟ رجل واحد. مين؟ نوح عليه هود عليه السلام لوحده. ايه اللي وقفوا كم نزولا؟ ده مجرد ما دعاهم قال يا هود ما جئتنا لبينا، عايزين نشوف ايه كده وحاجه كده من المعجزات. وما نحن بتاريخ الهتنا عن قولي وما نحن لك بمؤمنين. ان نقول يعني ما نقول الا اعترضت بعض الهتنا بسوء. يعني احنا بنظن يعني ان انت لما سبيت الالهه بتاعتنا اصابتك بجنون. فقالوا ايه؟ ده هو البحر. شفتين؟ قال اني اشهد الله واشهده اني بريء مما تشركون. شفت القوة؟ قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دوني. طب عايز ايه؟ فكيدوني جميعا. انتوا بقى يا شراغره ده ناس يعني في غايه العطور والغلظه والشده، تعالوا اعملوا اللي عايزينه. انا قلبي ده مليان توكل على الله عز وجل. فكيدوني جميعا ثم لا تنكرون لا تؤتيون. ايه السلاح بتاعك يا هود عليه السلام؟ قال اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. تيجي النتيجه في سوره الحلقه، قال جل وعلا واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه. شوف قعدة الأمم الشديدة دي كلها، يوم يعني ربنا أراد أن ينتقم منهم، مش هتخلي السماء يعني تنطبق على الأرض، ولا البحار تتفتح، ولا الأرض تغسل، لا لا لا، شوية الهواء الجميل ده، النسيم اللي بتتنفسون هينقلب عليكم نقمة وعذاب. الهواء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، والريح لها ملك مخصوص لها. شايفين؟ فأمر الله ملك الريح ان هو بس يسترجع بس اللي حط اللي حصل. واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما متتابعات ومتشائمات. شفتين؟ او مشؤومات. فترى القوم فيها صرعى موتى كانهم اعجاز نخل خاويه. نخله او جزع نخله بلا رؤوس. شفتين؟ كان الهواء لما يجي يطير الراس من الرقبه يوقع كده ويخش من فم الرجل ويخرج من دبره بالمعدة والأمعاء وكل ما في جوفه بالهواء. بالهواء فقط. شفت ايه؟ إن بطش ربك لشديد. شفت ايه؟ طيب نوح برضه بعض الأمثلة الأخوات ربنا بارك فيهم. قصة أمنا قصة هاجر عليه السلام. هاجر لما سيدنا إبراهيم عليه السلام جاءه أمر من الله عز وجل أن يأخذ إسماعيل وهاجر ويجعلهما في مكة، ومكة في الوقت ده كان البيت لسه لم ترفع القواعد فيه. يعني كان ماشي، يعني الكعبة كانت موجودة، بس فين؟ مهدوم عليها. يعني كانت الحجارة بتاعتها مهدومة كلها، والقواعد بتاعت الكعبة بتاعت بيت الله الحرام كانت إيه؟ مهدومة، محدش شاف. فأرسلهم إبراهيم عليه السلام إلى هناك وتركهم في هذا المكان. فقال له هاجر الحديث البخاري: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فلم يرد عليه ثلاث مرات. وفي رواية أنه نظر إلى السماء قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: اللهم نعم. قالت: إذا فلن يضيعني. وفي رواية قالت: إذا فقد رضيت بالله. يا سلام، نعد هذا المثال لكل أخت. لو النهاردة جوزها مات أو جوزها سابها ما تظنش إنها تضيع. لا لا لا، عايزين نكون لسانها لسان حالها وشعارها إذا فلن يضيعني الله عز وجل. ولسان حالها رضيت بالله سبحانه وتعالى. شوف يعني الانسان ممكن يتحط في مواقف صعبه جدا. عايزين الثقه في الله تعالى يا جماعه. الله عز وجل مالك الملك ومالك الملك بهذه مقاليد واموري كلها سبحانه وتعالى. فلو حصل بينا اي حاجه يبقى ايه؟ رضيت بالله. الله لن يضيعني. ثم ما انت مؤمن وثم ما انت في صله بالله عز وجل اوعى تظن ان الله يضيعك ابدا سبحانه وتعالى. شوف ام موسى عليه السلام قال جل وعلا: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. شوف المثل الجميل، يا سلام، ان ارضعيه. فاذا خفت عليه تعمل ايه؟ المفروض تخفي حبك، لا، فارقيه في اليوم. بس ما تخافيش، الله عز وجل هو الذي يعدك هذا الوعد. انا رادوه اليك ولا تخافي ولا تحزني. انا رادوه اليك وفرق كله وجاعلوه من المسلمين. ومن المعلوم ان المرسلين بيكون في الغالب على راس الثلاثين او الاربعين. يعني معنى كده اطمني ان هو هيعيش لحد ما تشوفيه كبير ويبقى رسول كمان. شديد منه وتكرمه من الله عز وجل. المهم ام موسى ارضعته وفرعون يبحث عن اولاد بني اسرائيل الذكور عشان يقتلهم. سبحان الله، هي انجبت هارون عليه السلام ابن موسى عليه السلام بسنه واحده. السنه التي انجبت فيها هارون كان السنه اللي عفى فيها فرعون عن قتل ذكور بني اسرائيل. والسنه اللي اتولد فيها موسى عليه السلام كانت السنه اللي فرعون كان عايز يقتل فيها ذكور بني اسرائيل. شوف الجو عامل ازاي؟ ورغم ذلك ثقه في الله اول ما حست ان جنود فرعون قراهم راحت وضعها فين؟ في تابوت صغير كده وسابته في الميه. ليه فضل التابوت يتهادى على المياه؟ حتى نوصل فين يا جماعه؟ الى قصر فرعون. يا سبحان الله، يعني مش اي حته تانيه، لا على قصر فرعون مباشره. اول ما وصل هناك الحراس شاف ايه ده التابوت فين؟ طفل ما شاء الله، طلع جاي على مين؟ على فرعون. مين قابلتهم في السكه؟ امراه فرعون عليه السلام. فاول ما شافتهم خد بالك من نقص، دقه النقص. قالت قرة عين لي ولك ذات القلوب عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. يا سلام، بستار رقيق شفاف وضعه الله على موسى. ايه الستار ده يا شباب؟ والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يا الله، هي دي القدرة الإلهية سبحانه وتعالى. شوف مجرد فقط ان الله عشان القى محبة على موسى اول ما شافته بقى فرعون قرة عين، مش ولد جميل ولا حلو ولا بتاع، لا قرة عين. وقرة عين هو يعني اجمل شيء تستقر عليه العين، قرة عين لي ولك. في رواية ضعيفة ان فرعون قال لها قرة عين لك انت اما لي فلا، فلو قال قرة عين لك ولي لهداه الله لحبه لموسى عليه السلام. بل وفي رواية ايضا في بعض الاسرائيليات ان ابليس سئل هل احببت احدا من البشر؟ يعني رغم ان هو يعني ده هو وظيفته الوحيده انه عايز يدخل الكون ده كله في النار. فقال احببت رجلا واحدا رغم انفي. قيل من هو؟ قال موسى. قال له لماذا؟ قال لان الله القى عليه محبه منه فلم استطع ان انقذه. شوف قد ايه؟ سبحان الله. شوف تخيل المنظر، ادي ام موسى، شوف اليقين وشوف الثقه في الله سبحانه وتعالى. هات ام النهارده، اي ام على وجه الارض ممكن النهارده لو جاءها الامر صراحه من عند الله عز وجل ارمي لي في ظهري ليه تعمل كده؟ باين؟ تقول لي انا كذبت؟ ها؟ يعني شوف سبحان الله ما فيش ثقه ولا يقين في الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام في النهر لما جه بيغلب من فرعون هو ايه؟ هو من معه من المؤمنين، وصلوا عند البحر الاحمر. مين اللي وراه؟ فرعون وجنوده. قال اصحاب موسى انا لمدركون، بالتوكيد ده لوك هنفلت فين؟ البحر امامنا وفرعون من خلفنا زي ما بيقولوا. سيدنا حصل في ساعتها يعني بلسان اليقين والثقه في الله عز وجل قال كلا. ليه ده كله؟ ايه اللي مخليك ماسك كده؟ قال ان معنى ربي سيهدين. يا سلام، وكلمه سيهدين دي تفيد استمرار، يعني ستستمر هدايته لي طول ما انا عبد لله. زي حاجه زي قول الله عز وجل سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. عارف سنريهم دي؟ عارف السين دي؟ تفضل مستمر لحد يوم القيامه، كل يوم نكتشف الاعجاز العلمي في القران والاعجاز العلمي في السنه والاعجاز في البحار ومش عارف ايه والسماء، ولسه حد السين شغال وياتي القران يوم القيامه ذكرا لم يستطع الناس ان يعلموا كل ما فيه. كلمه بس يعني السين بس، حرف السين ده. قال كلا ان مع ربي سيهدين. قبل ما انطق النون في حرف في كلمه سيهدين فاوحينا، جت ايه؟ فاقت على طول بسرعه. فاوحينا الى موسى ان انطق البحر ايه؟ بعصاه، فاصطى ايه؟ فكان كل فرق كالطوق العظيم. يا عبد موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين وصلوا الناحيه الثانيه، لسه سيدنا موسى هيضرب بعصاه عشان البحر ايه؟ ينقلب ثاني على فرعون. لا، واترك البحر رهوا، سيبه زي ما هو لحد ما يخش كله. أول ما دخل فرعون وكل جنوده اللي حصل البحر انقلب عليهم تاني وماتوا جميعا. إن مع سيدنا موسى قالوا لا احنا عايزين نطمن لفرعون ده وتخلصنا منه. طب ما هو مات، ده اسأل ربك عز وجل. فسأل موسى عليه السلام ربه عز وجل فأمر الله البحر فلفظ جثة فرعون حتى البحر على فرعون. يعني شو سبحان الله؟ عشان تعرف بس إن الكون ده كله عارفك، الكون عارفك ويشهد لك. هو الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه أحمد بسنة صحيح لما المؤذن يشهد له ايه؟ يغفر له ماذا صوتي ويشهد له كل رب ويابس. بتؤذن الان في بيت الله وانت بتؤذن صوتك كم سمع فين؟ للحجاره اللي جنبك والمتر الانفاق والعمارات والكل ده يجي يقول يا يشهد كل ده يشهد. ويشهد له كل واحد منهم هذا. فالبحر عارف فرعون قام مطلعه، طلع بره اول ما شافوه عرفوا جديد. فاليوم ننجيك بملائك لتكون لمن خلفك آية، مش اللي معاك بس، خلفك لحد النهارده. زي ما قلنا يوسف فرعون فين؟ في المتحف المصري في التحرير. فسبحان الله شوف الشكل المعروف كان لقينا معاه بقيه سنتين. يعني النهارده لو جه اخ بيقول له ربنا يكرمك يلا ما تصليش، مش جاي مع الصلاه، صلي. واذا خايف احسن ادركت من وظيفتي، خايف احسن اسرتي يحبوني، خايف من كلام المجتمع، خايف اوعى تخاف من اي حد، قل كلا ان معي ربي سيهدين. لو واحد النهارده خايف تلبس حاجه بليل، اصل هو هيزعق، اصل هو هتغضب عليا، اصل لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. البس الحجاب ولسان حالك، كلا ان معي ربي سيهدين. لو في يقين وثقه، عايزين النهارده 20 ورقه من 20 اخت يتحكموا النهارده، وعشرين جايزة مستنيهم بره ان شاء الله. عايزين يا شويه يوصلوا لنا دلوقتي. طيب تيجي القصه اللي بعدها. سيدنا موسى عليه السلام حب يروح يفتح بيت المقدس. كان فين؟ كان في عيد الجلاله وعايز يفتح. ايه اللي حصل؟ اول حاجه قبل ما تطلب التكليف ذكر الناس النعم بتاع عز وجل. اول ما ذكرهم بالنعمه اطلب التكليف بعدها. قال موسى عليه السلام لما ذكرهم قال يا قوم، يقول لبني اسرائيل يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا. انبياء يعني ايه؟ يعني كل ما يموت نبي في بني اسرائيل ربنا يديهم نبي ثاني، ما ينفعوش يعيشوا لهم مع انبياء وشافين. شفت؟ وعمالين يقتلوا الانبياء والرسل وكده. فما ظنوا لو عاشوا من الانبياء وجعلكم ملوكا. قال ابن عباس كلما كان كل واحد منهم اذا امتلك دارا وبيتا وزوجا وخادما كان يسمى ملكا، وكل واحد فيهم كان عنده اربع دول. وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين. كيف على التكليف؟ يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. يا سلام عليكم، لو خرجوا نحن نخش، لو ما خرجوش نخش. يوم اثنين يا جماعة في غاية التوكل واليقين في الله عز وجل اسمهم ايه؟ يوشع ابن نون اللي هو فتى موسى المذكور في سورة الكهف، تمام؟ يوشع ابن نون وكالب ابن يفنى، الاثنين دول. ايه اللي حصل للاثنين دول؟ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، اي بنعمة الايمان واليقين والتوكل، ادخلوا عليهم الباب. لكن من ايه؟ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فين السلاح؟ وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. بنو اسرائيل هم بنو اسرائيل، اليهود هم اليهود. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. شوف بقى موقف اصحاب النبي وصلنا عليه صلى الله عليه وسلم. شوف اصحاب النبي لما بغزوا البدر المخبر الايه؟ ابن الاسود او الغد عمرو لما بيقول النبي عليه السلام والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. هو ده الفرق. افضل الناس على وجه الارض بعد انبياء المرسلين اصحاب سيدنا الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. المهم جت العقوبه، قال جل وعلا فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تاس على قوم الفاسقين. بعد ما مات سيدنا موسى ولسه ما فتحش بيت المقدس، مين اللي تولى بعدهم على بني اسرائيل؟ يوشع بن نون. يوشع بن نون كان نبيا خليفه بعد ايه؟ بعد موسى عليه السلام. فخد ما تبقى من الجيل الاول ويقال ان هو خد جيل جديد خالص، وراحش بيفتح بيت المقدس. الكلام ده كان امتى يا شباب؟ كان في يوم الجمعه. فلما دخل ليقاتل فتضيقت الشمس للغروب، الشمس خلاص هتغرب. بني اسرائيل ما بيعرفوش يقاتلوا بالليل، وتاني يوم السبت وهم لا يفعلون شيئا في يوم السبت. فمأزق هيعملوا ايه؟ فنظر يوشع بن نون عليه السلام وقال ايتها الشمس، يكلم الشمس، شوف اليقين والثقه، قال ايتها الشمس انك ماموره وانا ماموره. ثم قال اللهم احبس علي الشمس. جاء في ذلك حديث رواه احمد والخطيب البغدادي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط الا على يوشع بن نون ليالي ان صار لفتح بيت المقدس. يا سلام، تعال شوف توكل الخليلين ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري بن عباس بن ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قال لها إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنت يا جماعة حين ألقي في النار. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام في النار ويجي له مين يا جماعة؟ جبريل عليه السلام. يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك شوف يكون الصفة يا جماعة يا ريت قلوبنا تتبل يكون الصفة في الله. قال أما إليك فلا وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تعال شوف حبيبه بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام. والحديث البخاري ومسلم سيدنا جابر بيقول نزلنا في يوم من الأيام في ذات الرقاع نزلنا كده تحت أشجار فكنا لما نلاقي شجرة تحتها ظل كنا جايين نحجزها للنبي فنبع سلمناها وكل واحد فيهم تفرج كده من تحت الشجرة. فجي واحد من الأعداء من المشركين والنبي نايم والسيف بتاعه عشرة وراح واخد السيف بتاع النبي فالنبي استيقظ فلا واخد السيف وعايز يقتل مين؟ النبي. فقال له الرجل من يمنعك مني؟ قال الله. شوف الثقه اللي يقيم في قلب النبي. شوف من يمنعك مني؟ الا تخافني؟ لا. قال فمن يمنعك مني؟ ايه اللي يحميك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يد الرجل من هول المفاجاه فامسك النبي السيف فقال ومن يمنعك مني؟ قال كن خير اخذ يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال لا ولو اني لا اخاطبك ابدا ولا اكون مع قوم يقاتلون. ثم عاد الرجل يقول وقال يا قوم والله لقد جئتكم من عند خير الناس. ما هو واحد غير النبي كان ادم صح؟ انت كنت عايز تقتلني واعمل لك السيف انا خدته اقتلك. لا قال اكون خير الاخر فكان خير الاخر صلى الله عليه وسلم. كان حبيبك لما يخرج من البيت بايه؟ حديث عند ابي داود بسند صحيح كان يقول اللهم اني بسم الله كان يقول بسم الله توكلت على الله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. في حديث الهجره يا جماعه حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر كان فين؟ في الغار. وابو بكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي درغان. فيقول صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا. شوف سيدنا ابو بكر شوف صحابه النبي شوف التابعين شوف يقينهم وتوكلهم على الله عز وجل. ابو بكر كما عند ابي داود بسند صحيح يقول عمر نتغنى النبي يوما بالصدقه فوافق ذلك عندي ما قلت بس ابسط عمري النهارده اسلم مين؟ ابو بكر. فراح وحط نص فلوسه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حط الفلوس في حجر النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما تركت لاهلك واولادك؟ قال تركت لهم مثله قدهم بالظبط. قال عمر فوجدت ابا بكر قد وضع ماله كله في حجر النبي. فقال له الحبيب المصطفى يا ابا بكر ماذا تركت لاهلك واولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شوف اليقين هو ده اليقين. لو عزت تدي تقييم ودرجات لسيدنا ابو بكر ها يدي له مرتبه ايه؟ امتياز مع مرتبه الشرف اعلى من ذلك. هو ده تقديره هو ده يقينه وتوكله على الله عز وجل. انت بقى يقينك يبقى ايه؟ الدرجه بتاعتك التقدير بتاعك يبقى ايه؟ يا ترى تاثيرك النهارده لما تقف مع نفسك وتقول والله انا هتوب الى الله من كل الالفات الاخلاص يتمسح كله باذن الله ويتحول لاحسن. واللي جاي نعمره بطاعه الله. عايزين يبقى تقدير معايا عايزين يبقى قدرك عند ربنا عظيم وعايزين الاخت هتبقى قدرها عند ربنا عظيم احكامي هتبقى في احلى ذكر عند الله سبحانه وتعالى. يقال لك يوم القيامه ادخلي الجنه من اي ابواب الجنه ثمانيه شتي كما عند ابن حبان سنه 9 عايزين تفضيلنا يعلى عند الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك عن الرجل اللي معدي حديث رواه مسلم رجل سمين عظيم شبه يقول صلى الله عليه وسلم انه لا يأتي الرجل السمين العظيم اللي ما يعرفش ربنا للاسف فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعض. وفي المقابل كما عند احمد بن حسن سيقان عبد الله بن مسعود يوم القيامه اثقل من جبل احد. يا سلام هو ده التفكير عند ربنا سبحانه وتعالى. اخ حبيبي ربنا يبارك في الجميع اخ حبيبي من الصعيد اخ يعني لم ذكره من خلف الناس يعني على جانب الحديث يعني بالنسبه للتقديرات يعني فمره ما دردش معاه فهو كان لسه خريج جامعه فبقول لك يا شيخ محمود بصراحه يعني المفروض التقديرات اللي عندكم هنا في القاهره تبقى غير التقديرات اللي عندنا في الصعيد. اشمعنى يعني؟ احنا في القاهره لا احنا لينا وضعنا وهم تركوا انتوا عندكم في الانتقال ايه؟ مقبول جيد جيد مرتفع جيد جدا امتياز امتياز مع مرتبة الشرف. قلت له انت عايز ايه؟ قال لي عندنا في السجن حاجة تانية بقى. قلت له يا بايع قال لي عندنا في السجن حاجة تانية بقى يعني ايه؟ يبقى زين مليح مبلوع. قلت له طيب انا طيب فيه ربنا يصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا اليقين ده حاجه عاليه. اليقين كم نوع يا اخوانا؟ كم نوع اليقين؟ حاجه علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين تمام؟ ازاي نفرق ما بينهم؟ اقول لك يا سيدي اسمع المنصب. واحد صاحبي بيقول لك انا عندي في البيت عسل. عسل حاجه عاليه. فقال لي لما قال كده بقى اسمه ايه؟ علم اليقين. طب قلت له لا انا عايز اكل. فقال لي رحت مع البيت فشفت برطمان عسل ده اسمه ايه؟ عين اليقين. اكلك منه وعرفت انه عسل يبقى ايه؟ حق اليقين. يعني النهارده لو الشيخ وليد كده اتعسل بعد الاكل بعد الدرس على تيك رومي ها؟ يبقى اسمه ايه؟ علم اليقين. لو راحوا شافوا يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ بعين اليقين. لو كان منه ده مش حق يبقى حق عرب ده انا لازم اقل بقى يبقى حق اليقين. ربنا يحفظنا ويحفظك. ولذلك برضه نفس الحكايه الجنه سمعنا عن الجنه ده اسمه ايه؟ علم اليقين. دي يوم القيامه ارض المحشر ان شاء الله لما نبقى مع النبي عليه السلام تبقى اشرفت الجنه وايه؟ للمتقين بس ايه؟ عين اليقين. نخش الجنه وناكل ما فيها تمام ولا ايه؟ يبقى حق اليقين. اللهم ارزقنا حق اليقين في الجنه يا رب العالمين. زي ما حصل لسيدنا ابراهيم عليه السلام لما قال ايه؟ ربي قال لي كيف تحيي الموتى؟ كان عنده شك؟ ده ما كانش عنده شك. كل ما في الامر اراد ان ينتقل من علم اليقين الى حق اليقين. نختم بكم مثال سريع كده عشان ما نطولش على حضراتكم. ربنا يحفظنا ويحفظكم. فاروق الامه عمر يا سلام قصه عاليه قوي عاليه جدا قصه رواها ابن عساكر. فان عمر بن الخطاب لما ارسل عمرو بن العاص وكان حاكما في مصر في يوم من الايام في قوم المصريين قالوا لعمرو بن العاص يا عمرو ان لنيلنا يعني نهر النيل سنه لا يجري الا به، يعني في حاجه لازم نعملها له كل سنه عشان الميه بتاعته ايه؟ يعني تفيض ويرتفع بها المصريون. قال له هي؟ قال لي اذا كان في شهر بقونا يعني بعد 12 ليله بيعدوا منه بنجيب جاريه جميله جدا، بنت جميله جدا، بنت تمام؟ ونراضي اهلها نشتريها منهم تمام؟ نشتريها منهم ونديهم فلوس وبعدين نرى على اكمل الحلي واجمل الملابس ثم نرميها نلقيها ثم نلقيها في نهر النيل. فإذا صنعنا ذلك رضي عنا النيل ففطنا. قالوا إن هذا لا يكون في دين الله، ده كلام ده شرك لله، ينفع الكلام ده؟ قالوا ما نعمل إيه يا أبو حتى أرسل إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب. فأرسل عمر بن الخطاب، المية كانت امتنعت عن الشعب المصري في هذا إيه؟ ثلاث شهور. وخلاص الماء يعني نهر النيل أصبح هيجف خلاص والناس مش قادرة تعيش. وأنتوا عارفين في مصر لا نستطيع أن نعيش إيه؟ إلا بمياه النيل. بفضل الله طبعا أوائل. تمام؟ فالمهم فوصلت الرساله الى عمر بن الخطاب، فارسل عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص، قال اما بعد فلقد اصبت يا عمرو وان هذا لا يكون في دين الله، واني قد ارسلت مع رسالتي بالبطاقه، فاذا وصلتك فالقها في نهر النيل. فتعالى عمرو بن العاص مكتوب في البطاقه اللي معه من عمر بن الخطاب امير المؤمنين الى نيل مصر، يا سلام بكلمه نيل مصر، الى نيل مصر، اما بعد فان كنت انما تجري من قبلك فلا تجري. كنت انت الفيديو درعانه كده وبتفايس علينا ها؟ يعني انت الاعمال بتاكلنا وشربنا مش عايزين. وان كان الحق جل وعلا هو الذي يجريك فنسال الله جل وعلا ان يجريك. فالقى عمرو بن العاص البطاقه في الليل اصبحوا في الصباح الباكر وقد فاض نهر النيل وقد فاض نهر النيل 16 متر من المياه وعاش شعب مصر وقطعت عادة السوء عن الشعب المصري الى يومنا هذا. الملائكة يا جماعة سلمت على عمران بن حصين والحديث رواه مسلم ان هو كان سبحان الله يقول لمطرف رضي الله عنه قال والله لقد سلم علي الملائكة سلمت علي فاكتويت فامتنع تسليم ثم تركت كيف فعل تسليم. قال الامام النووي ان سيدنا عمران بن حصين كان مصابا بالبواسير عافى الله جميع مرضى المسلمين فكان يصبر على الالم بتاعه فكانت الملائكه تسلم عليه كل يوم عند الصحابه كما عند مسلم فجه اختوى فلما اختوى الملائكه مش تسلم عليه فلما ترك الكيف عادت الملائكه تسلم على عمران بن حصين. اخر ثلاث امثله خالد بن الوليد يا جماعه خالد بن الوليد عندما دخل يقاتل الروم في بلده المصريين عمل ايه؟ دخل قفل الحصون على الحصون قالوا بس ما هنقدر نوصل لنا طالما عملنا كده. فايه اللي عمله؟ فبعثوهم مرسلا من خالد بن الوليد الى قائد الروم في بلده بن سليم، اما بعد فاين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم الى السحب لاصعدنا الله اليكم او لامطركم عليكم. حبيبي اول ما سمع الكلام ده قال لك يعني مفيش غير فرح فاتح له الحس ودخلوا ففتحوا القلوب قبل الانصار. خالد بن الوليد كان عند احمد في فضائل الصحابه سنه صحيح في يوم من الايام قائد الروم بيقول له يا خالد اتزعمون انكم تتوكلون على الله؟ قال اجل. قال ان هذا كوب من السم فاشربه. فاخذ كوب حب الجنود يصعدوا يمنعوه، فقال لا تدعوه سيبوني نعمل اللي معي انا عارف اللي معي. فاخذ الكوب وقال بسم الله توكلت على الله ثقه في الله فشرب السم فما ازداد الا العافيه. يا رب خلصت واحد يا رب بلاك بس حصل. طيب اخيرا وهو ده بقى اللي هاخذ بيه قصه حاتم الاصم. حاتم الاصم يا جماعه رجل من خيره التابعين. في يوم من الايام حب يحك، وده اخر قصه فيها عشان ما اطولش على حضراتكم. في يوم من الايام حب يروح يحك، فجمع اولاده، قال اولاد عايز اروح يحك، قالوا لا من مين هياكلنا ومين يشربنا ومين ومين؟ فكان له ابنه متوكل على الله. قالت له اذهب يا ابانا فما علمناك رزقا، ما علمناك الا اكلا. طيب فراح راح يحك، الكلب خلص بعد ثلاث اربع ايام. فقعد بقى يجده فيها مع الملاك الا كان طب الاكل والفلوس كلها خلصت ومش هينام هنعمل ايه؟ فجلست تدعو وترفع يديها الى من يسبع لدينا المنه السوداء تحت الصخره تصنع ماء في ليله الظلماء وهي بتدعو شفتها شوف تقدير الله الامير بتاع البلاد يعدي من الحاره الضيقه اللي ساكن فيها حاتم الاصم. اول ما عدى من قدام بيت حاتم الاصم ربنا القى عليه العطش حرش. فقال بيت من هذا؟ قال بيت رجل صالح حاتم الاصم. قال له بيت حاتم الاصم؟ ايوه. طب عايز اشرب ميه. دخلوا جابوا له ايه؟ كوز ميه وشرب فربنا حل طعم الميه بقه. فاول ما شرب قال الله ما اطيب ما اشرب هذا الماء. بيت حاتم الاصم هذا؟ قالوا اين؟ قال اين هو؟ قالوا ذهب الى الحج. فالقى الله الرحمه في قلبه. قال فلعله ترك اولاده بما يطعمهم ولا شراب. اخذ السم من الذهب ورحمها فين؟ في قلب الدار. ونظر الى الوزراء والى الحاشيه وقال من احبني فليصنع مثل ما صنعت. حد يقدر ما يحبش امير؟ معقول التشكيل وزاري بيتشال على طول. فالمهم فكل لحمه طلع الذهب والفضه ورمها فين؟ في قلب الدار. اول ما رموها اتجمعت بقى الى رد فرحه ما شاء الله ذهب لولي يحمل المهم عليه ضغط عالي جدا. فراحوا لمين؟ لاختهم. قالوا لها ايه؟ يا ربك فيها انت؟ ماشي معانا انت كلها؟ ربنا اكرمنا بقى في فلوس وذهب والماس ومش عارف ايه والكلام ده كله. فقالت لهم ابكي لان مخلوقا نظر الينا نظره فاقترنا فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا. يا سلام يا سلام على التوكل. طب التوكل يا جماعه لو خدنا بالاسباب يفتح في التوكل ابدا. النبي يعلمنا ان ناخذ بالاسباب. علمنا صلى الله عليه وسلم لما صنع هاجر ازاي مختفيا اخذ بالاسباب واستقبل راجل مشرك عشان يدله على الطريق. ويوم واحد كان يخاطر بينها ويزعجر بين دراعين وكان يدخل القوت لاهله صلوات ربي وسلامه عليه. ومريم كانت تاخذ بالاسباب وبص اليه بجزع النخل وهي المراه المفسعه تقدر تهز جزع النخل ده بس حط ايدك خذ من الاسباب وايه وجزع النخل الالي في ايديك. فاذا اردت ان تكون من السبعين الفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب قدامك خمس فرص. اللي انت مش عيد ربنا يرزقك ان شاء الله يا رب. الا تطلب الرقيه من احد، اما لو حد كده قال مفيش مشكله. الا تكتوي، الا تتطير ولا تتشائم، ان تحقق التوكل على الله عز وجل. فنسال الله عز وجل ان يرزقك نعمه التوكل اني داع فامن من قلبك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت ان تصلي على حبيبنا محمد في الصراط على الصراط مولانا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا